الشيخ ربيع عرفته قبل 45 سنة. كان شابا لحيته سوداء زي هذا، كان يدرس في المعهد حق الجامعة، والذي عرفني به علي جابر. قال لي هذا شيخنا الشيخ ربيعي، لأن عرفت علي جابر في الكلية. لما جيت الجامعة الكلية عرفت الشيخ علي جابر، لأني كنت درست دار الحديث ودرست الثانوية برا، دخلت الكلية. علي جابر درس المعهد الثانوي في الجامعة، وكان يدرسهم الشيخ ربيع. قال لي هذا الشيخ ربيع شيخ السلفية. 45 سنة يعني كان صغير يعني. أه؟ كان 45 كذا. يمكن أقل. لا لا، عمره كان في 40 كذا. حافي قريبا. إذا كان قبل 45. الآن 50. بس إن كان في الأرض أقول لك لحيته سودة ما فيها شعر بيضة. صرنا نزوره، تعرفنا عليه، راح إلى مكة حضر الماجستير والدكتورة، بعثه الشيخ العباد. حنا كنا طلاب صغار بعدين عاد سارت الصلة، أهدى لي كتبه الماجستير والدكتورة، النكت على ابن الصلاح، جزاه الله خير. نعم.